بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف: وأفضل الأنساك التمتع. أنواع النسك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. يقول المصنف: أفضل هذه الأنساك التمتع. قالوا: لأنه هو الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، وود لو أنه استقبل من أمره ما استدبر لتمتع، فكان هذا الذي اختاره عليه الصلاة والسلام. طيب، ما هو التمتع؟ قال المصنف في بيان التمتع: وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج. وهو أن يحرم بعمرة، حطوا عند كلمة عمرة واحد، في أشهر الحج، وهذا الثاني، ويفرغ منها ثلاثة. هذه الشروط الآن، شروط التمتع. ثم به، يعني بالحج، يعني ثم يحرم بالحج، ثم به، هذا رقم إيش؟ أربعة. من عامه أو في عامه، هذا الخامس. هذا الخامس. إذن كم شرط عندنا للتمتع؟ التمتع كالتالي: أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، يعني يطوف ويسعى ويحلق ويقصر في أشهر الحج. طيب، ثم بعد ذلك يحرم بالحج في نفس السنة. وبقي شرط واحد لم يذكره المصنف، وهو قوله، يعني تعمد المصنف لا يذكره لأنه سيذكر بعد ذلك في شروط وجوب الدم. يعني هذا نعتبره متمتع الآن. انتبهوا الآن، المتمتع ما هو على قول المصنف؟ شخص أتى بعمرة تامة وفرغ منها في أشهر الحج ثم أحرم بالحج في نفس السنة، هذا يسمى ماذا؟ متمتع. طيب، هل المتمتع يجب عليه الدم أو لا يجب عليه الدم؟ لا يجب. ولا ما يجب؟ يجب بشرطه. إن وجد شرط وجوب الدم فإنه يجب الدم. إذن المتمتع يجب الدم عليه أو لا يجب عليه الدم؟ نقول فيه تفصيل: إن كان هذا المتمتع آفاقي ليس من أهل الحرم فإن الدم واجب عليه، وإن كان من أهل المكة أو ممن هو حول مكة قريب منها مسافة قصر، قريب من مكة، يعني لا يسكن بعيدا عن مكة مسافة قصر، فإن هذا لا يجب عليه الدم، وإن كان آفاقيا فإنه يجب عليه الدم. فهمنا المسألة؟ إذن من توفرت فيه هذه الشروط قالوا هذا متمتع، لكن هل يلزمه الدم أو لا؟ يلزمه إن كان من خارج مكة، ولا يلزمه إن كان من أهل مكة، لقول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فإن هذا الذي يلزمه الدم. قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ما استيسر من الهدي واجب على من؟ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذن الهدي يكون واجب على من كان ليس من أهل مكة، أما من كان من أهل مكة أو حولها قريبا بينه وبين مكة مسافة قصر فإنه لا يلزمه الهدي. اتضحت الآن الصورة؟ إذن المتمتع هو الذي جاء بعمرة تامة وفرغ منها في أشهر الحج ثم أحرم من نفس السنة. قال المصنف: ثم الإفراد، يعني في الأفضلية يلي التمتع الإفراد. ما هو الإفراد؟ وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منها. إذن ما هو الإفراد؟ الإفراد أن يحرم بالحج يقول وحده، طبعا قال ثم بعمرة، يعني يقصد أنه لو أراد أن يعتمر، إذا حب أن يعتمر يعتمر بعد الحج، وليس بشرط، لأنه لو لم يعتمر بعد الحج يعتبر مفرد كذلك. قال المصنف: والقران، هذا الثالث. ما هو القران؟ القران له صورتان باختصار. صورة القران الإجمالية أن يجمع بين الحج والعمرة كلاهما بنسك واحد، يعني بإحرام واحد. إذن المتوتع جاء بحج وبعمرة، لكن بكم إحرام؟ بإحرامين منفصلين. المفرد جاء بماذا؟ جاء بحج فقط، بإحرام واحد لكن لحج فقط. مسألة العمرة بعد ذلك هذه لا علاقة لها بالإفراد، ما تلزم في الإفراد، يعني إذا أراد أن يعتمر بعد ذلك يعتمر، هو يعني يفعل ما يشاء. القران ما هو؟ أن يحرم بالحج والعمرة بإحرام واحد، ينوي الحج والعمرة يجمع بين النسكين بإحرام واحد. وهذا له صورتان، طريقة الإحرام بالحج والعمرة في القران لها طريقتان، ما هما؟ قال المصنف: والقران أن يحرم بهما معا، هذه الصورة الأولى، كأن يحرم وينوي بقلبه الحج والعمرة، وإذا لبى قال لبيك حجا وعمرة أو لبيك عمرة وحجا. طيب والمفرد ماذا يقول؟ لبيك حجا. والمتمتع ماذا يقول؟ سيقول في إحرام العمرة لبيك عمرة، وفي إحرام الحج سيقول لبيك حجا لأنها منفصلة. طيب والقارن ماذا يقول؟ لبيك عمرة وحجا أو حجا وعمرة. هذا معنى أن يحرم بهما معا. طيب الصورة الثانية: أو بها يعني بالعمرة، اكتبوا عندها أو بها يعني بالعمرة، ثم يدخله يعني الحج، أي الحج، ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. إذن الصورة الثانية كيف؟ يحرم بالعمرة قبل أن يشرع في العمرة، ما هو أول عمل في العمرة؟ طواف. نوى العمرة فقط، وقبل أن يشرع في عمل من أعمال العمرة أحرم بإيش؟ بالحج. فأصبح جمع بين حج وعمرة في نية واحدة. إذن لها طريقتان، إما أن ينوي الحج والعمرة معا فيقول لبيك حجا وعمرة، أو يحرم بالعمرة فقط فيقول لبيك عمرة، وقبل أن يطوف يحرم بالحج فيقول لبيك حجا، فيدخل الحج على العمرة. قال المصنف: أو بهما أو بها، كتبت العمرة، ثم يدخله أي الحج عليها قبل الشروع في طوافها. لكن يقولون لو أنه شرع في طوافها ما يستطيع أن يدخل بعد ذلك إلا في صور أخرى مستثناة. قال المصنف: وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا، أفقيا يعني ليس من مكة ولا هو قريب منها، قال إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه، دم نسك بشرطه يعني بهذا الشرط، دم نسك اللي هو دم التمتع والقران. طيب دم التمتع جاء في القرآن في الآية، والقران قالوا قياسا على التمتع، ولأن القران يسمى تمتع أحيانا، فإذا الآية نصت على التمتع وقالوا هي تشمل أيضا القران. ما هي العلة؟ ما هي الحكمة؟ عفوا، ما هي الحكمة من مثل هذا؟ يعني الحكمة من وجوب الدم، قالوا لأنه ترفه بأنه أتى بنسكين في ماذا؟ في سفر واحد. أتى بنسكين في سفر واحد. ما معنى في سفر واحد؟ بمعنى بالنسبة للقارن أتى بالحج والعمرة نسكين في رحلة واحدة وسفر واحد. طيب بالنسبة للمتمتع، المتمتع أتى بالعمرة وحدها وأتى بالحج وحده، لكن كلهم في عام واحد وبسفرة واحدة. إذن طيب دعونا، وهذا معنى قوله بشرطه، بشرطه يعني أن يكون من أهل المسجد الحرام، وأن لا يسافر بينهما مسافة قصر، وأن لا يسافر بينهما مسافة قصر. إذن أكتب عندها: دم نسك بشرطه عدم السفر بينهما مسافة قصر. وهذا الذي روي عن عمر رضي الله عنه إذا اعتمر في أشهر الحج يقول رضي الله عنه: ثم أقام فهو متمتع، وإن خرج ورجع فليس بمتمتع. إذن قال المصنف: وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. هذه الصورة مرت معنا: إن حاضت المتمتعة، والمقصود قبل طواف العمرة، فخشيت فوات الحج أحرمت به، وهذا الذي حصل لعائشة رضي الله عنها، أنها أحرمت بالعمرة متمتعة ثم حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج عليه. إذن إذا حاضت المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت أن يفوتها الحج، لأنها محرمة بعمرة والحج سينتهي وما تستطيع أن تطوف، قال أحرمت به يعني بالحج وصارت قارنة بهذا الإحرام الثاني. قال المصنف: وتسن التلبية، انتقل الآن إلى أمر آخر من أعمال النسك وهي التلبية. قال وتسن التلبية وتتأكد، إذن التلبية سنة وليست واجبة. قال وتتأكد يعني هذه السنية إذا علا نجسا أو هبط واديا، على نجسا يعني رفع ارتقى في جبل مرتفع أو نحوه، أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو ارتقت الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع ملبيا أو رأى البيت أو فعل محظورا ناسيا، يعني بمعنى يعني كلما تجدد له حال فإنه يلبي. ونعم ويروى في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة. قال وكره إحرام قبل ميقات، كره إحرام قبل الميقات. كلنا يعلم أنه هناك مواقيت للحج مكانية وزمانية. المواقيت المكانية سيأتي لها باب خاص، والمواقيت الزمانية التي نسميها أشهر الحج، ميقات زماني أشهر الحج. يقول المصنف لو أنه أحرم قبل الميقات المكاني، يعني شخص جاء من مصر ميقاته فين؟ ميقاته الجحفة، فلو أحرم من مصر ينعقد أو لا ينعقد الإحرام؟ ينعقد لكن مع الكراهة. إذن اكتب عندها عند قوله وكره إحرام قبل ميقات، اكتب عندها وينعقد. ما معنى ينعقد؟ يعني يصح الإحرام لكن في كراهة. قال وبحج قبل أشهره، لو أحرم بالحج قبل أشهر الحج ينعقد أو لا ينعقد؟ قالوا ينعقد، ما في شيء يدل على عدم الانعقاد هذه، ولكن الكراهة، الكراهة في هذا الفعل. إذن إذا أحرم قبل الميقات سواء زماني أو مكاني فإن الإحرام ينعقد ويكره ذلك. طيب قال المصنف باب المواقيت والإحرام، انتقل إلى المواقيت، بدأ بالمواقيت المكانية. قال وميقات أهل المدينة الحليفة، الحليفة اليوم هي آبار علي وهي الآن التصقت بالمدينة. قال والشام ومصر والمغرب الجحفة، والجحفة قرية قبل رابغ باتجاه مكة، بينهم بين رابغ أظن كيلو أو 2 كيلو أو نحو ذلك. قال واليمن ميقاتهم يلملم والذي يسمى اليوم السعدية. قال ونجد قرن، قرن الذي يسمى ماذا؟ السيل الكبير، السيل الكبير هذا هو الميقات. وإن كان كثير من أهل الطائف أو من أهل المشرق إذا جاءوا لا يمرون بعضهم على السيل الكبير، وإنما يمرون بوادي في الطائف في الوادي محرم. هذا الميقات هو موازي محاذي لميقات للسيل الكبير وهو وادي محرم. قال والمشرق ذات عرق، ذات عرق اليوم مهجور ما هو طريق، ليس فيه طريق، منطقة قال لها الضريبة. قال ويحرم من بمكة لحج منها، يعني من مكة، إذا كان سيحرم بالحج المكي يحرم من مكة. ولعمرة من الحل، إذا كان المكي سيحرم للعمرة، إحرام العمرة يخرج إلى الحل، يعني يخرج خارج الأميال، الحل خارج الأميال فيحرم منها. ومنها التنعيم، التنعيم خارج الحرم، منطقة الحرم ليست المسجد وإنما الحرم الأميال، منطقة مكة، لأن مكة اليوم جزء منها حرم وجزء منها خارج الحرم. وكذلك الحرم اليوم جزء منه مكة وجزء منه ليس من مكة، يعني ما وصلته البيوت، فيبدأ الحرم مثلا من الحديبية من الشميسي، فهذه المنطقة ما بعد الشميسي حرم لكن ليس مكة. إذن نفرق بين الأميال، الحرم منطقة الحرم ومنطقة مكة. قال المصنف إذن المكي يحرم للحج من مكة وللعمرة من الحل، يخرج خارج الحرم في أي منطقة ويحرم، يصح ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يخرج بأخته عائشة رضي الله عنها وتحرم، لتحرم من التنعيم للعمرة، لأنها أصبحت في حكم المكية، لأنها نوت العمرة من مكة، إذن هي في حكم المكي، فأرادت العمرة، فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. قال المصنف وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، عشر من ذي الحجة. قالوا يدخل فيها يوم النحر، لكن يوم النحر لا يصلح لإحرام حج. لماذا؟ لأن عرفة قد فات، ما يستطيع أن يحرم في يوم النحر لحج السنة هذه، لأن عرفة قد فاته الوقوف. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى محظورات الإحرام. قال: محظورات الإحرام تسعة. ما معنى محظورات الإحرام؟ المقصود بها المحظورات جمع محظور، والمحظور هو الممنوع، يعني المحرمات بسبب الإحرام. هناك محظورات كثيرة، كل المعاصي محظورات، لكن محظورات الإحرام يعني المحرمات التي سبب تحريمها هو الإحرام، التلبس بالحج أو بالعمرة. محظورات الإحرام تسعة. قال: إزالة شعر، هذا رقم واحد، إزالة شعر. قال الله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وتقليم أظفار، وهذا الثاني. دليل تقليم الأظفار هو دليل الشعر، قالوا قياسا على الشعر بالإجماع، انعقد الإجماع على أن تقليم الظفر محرم. قال: وتغطية رأس ذكر، وهذا الثالث. تغطية رأس الذكر خرج به رأس الأنثى، المرأة تغطي رأسها. قال: ولبسه المخيط، والمقصود بالمخيط لبسه يعني الذكر، المخيط خرج بذلك الأنثى فإنها تلبس المخيط. ما هو المخيط؟ المقصود الملابس المعتادة التي يلبسها الإنسان في عادته، ما كان على قدر جسم الإنسان كالثياب والغتر وفلاين وغير ذلك. قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل. قال: ولبسه المخيط إلا سراويل لعدم إزار. إلا سراويل، سراويل هذا ليس جمع، هذا مفرد. المقصود بالسراويل ما نسميه اليوم نحن إيش؟ نحن نقول سروال، لكن هم يقولون سراويل، ويجمعونها على سراويلات. إلا سراويل لعدم إزار. إذن هذه حالة ضرورة، إذا لم يجد إزار أصلا يحرم فيه فيمكن عند ذلك أن يلبس السراويل. وخفين لعدم نعلين. إذن مسألة السراويل لعدم الإزار والخفين لعدم النعلين هذه مسألة اضطراب، يعني إذا فقد فعند ذلك يلجأ إلى هذا. طيب إذا لجأ إلى هذا يفدي أو لا يفدي؟ نقول: ولا فدية. إذن قوله وخفين لعدم نعلين اكتب عندها بلا فدية، ما نلزمه الفدية لأنه فعل ذلك اضطرارا، ولأن النص أباح له هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا استثنى هذا، إلا نعم إلا لا يجد نعلين. قال: طيب الآن كم محظور أخذنا؟ لا ما أخذنا خمسة، أخذنا أربعة. الخامس الطيب، والخامس الطيب. قال: والطيب. إذن محظورات الإحرام التي أخذناها الآن مررنا عليها ما هي؟ قال: إزالة الشعر ويشبهه الثاني، ما هو؟ تقليم الظفر، وكلاهما ترفه إزالة. قال: وتغطية الرأس ولبس المخيط، وهذان متشابهان، كلاهما ماذا؟ كلاهما إيش؟ لبسة تغطية للبدن. والخامس التطيب، الطيب، وضع الطيب. هذه الخمسة لها فدية واحدة تسمى فدية الأذى. من فعل شيئا من هذه المحظورات الخمسة فإن الواجب في حقه أن يفدي. يفدي كيف؟ هو مخير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. من صيام يعني يصوم ثلاثة أيام كما في حديث كعب بن عجرة فصوم ثلاثة أيام، أو ففدية من صيام أو صدقة يعني يطعم ستة مساكين، كل مسكين يعطيه مد من بر أو نصف صاع يعني مدين من غيره، أو نسك قال أو يذبح شاه. فهو بالخيار، من فعل شيئا من هذه المحظورات الخمسة بالخيار، إن شاء صام ثلاثة أيام، وإن شاء أطعم ستة مساكين كما سيأتي، وإن شاء ذبح شاة يوزعها على المساكين. انتقلوا للمحظور السادس وما بعده. قال: وقتل صيد، وهذا السادس. طيب قتل الصيد، الصيد محظور مستقل اختلف عن الخمسة، لأنه فديته تختلف عن فدية ما قبله وما بعده، له فدية خاصة. ثم قال: وعقد نكاح، وهذا المحظور الكم؟ السابع. وعقد نكاح وجماع وهذا الثامن، ومباشرة فيما دون فرج وهذا التاسع. إذن الثلاثة الأخيرة أيضا هي متشابهة من حيث كونها متعلقة بالنساء: عقد النكاح، المباشرة، الجماع. وكل واحد من هذه الثلاثة له حكم يخصه في الفدية، في مسألة الفدية. طبعا عقد النكاح ما في فدية، محرم ولا يصح، لكن ليس فيه فدية. أما الجماع والمباشرة فهذا فيه الفدية وفيها تفصيل. قال المصنف: ومباشرة فيما دون فرج، يعني أن يباشر ولكن لا يجامع بدون جماع. فيما دون الفرج يعني لا يصل تصل إلى الجماع، فإن وصلت إلى الجماع انتقل من مباشرة وأصبح يسمى هذا المحظور جماع. إذن المحظورات الآن كم صارت؟ ذكرها المصنف تسعة. قلنا الخمسة الأولى فيها فدية أذى. ما هي الخمسة الأولى؟ إزالة الشعر. لحظة، إزالة الشعر، الله قال لا تحلقوا رؤوسكم، فهل هو خاص بشعر الرأس؟ لا، الآية نصت على شعر الرأس وألحق بها كل الشعور، كل شعر في جسم الإنسان يلحقه. إذن إزالة الشعر، والثاني تقليم الظفر، والثالث تغطية الرأس، والرابع لبس المخيط، والخامس التطيب. ما هي فدية هذه الخمسة؟ فدية الأذى ما هي؟ إما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يتصدق على ستة مساكين. ماذا يطعمهم؟ سيأتي بين إطعامهم، إطعامهم محدد، إما مد من بر أو مدين من غير البر. طيب، أو يذبح شاة هو بالخيار. طيب، قتل الصيد سيأتي بيانه، سيأتي بيانه بعد قليل نشرحه. قال المصنف: ففي أقل من ثلاث شعرات وثلاث أظفار، أو ثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين، وفي الثلاث فأكثر دم. انتبهوا للتفصيل. أول محظور ذكره المصنف، والثاني ما هو؟ حلق الشعر وتقليم الظفر. يقول المصنف: الفدية لا تجب إلا إذا حلق ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظافر. طيب ما دون ذلك؟ يقول: ما دون ذلك ليس فيه فدية. طيب ماذا فيه؟ فيه فدية أخرى ليست الفدية التي ذكرنا. قال: ففي أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظافر طعام مسكين. يفهم من هذا أنه إذا حلق شعرة واحدة مسكين واحد، شعرتان مسكينان، ثلاثة شعرات معناها فدية، خلاص ثلاث شعرات فدية، إذا بلغت الثلاث فيها الفدية، يخير بين الصيام ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. طيب، قال المصنف: وكذلك في الأظفار، إذا حلق ظفر أو قلم ظفرا واحدا ومعناه يطعم مسكين واحد، وإذا اثنان مسكينان، إذا ثلاثة وجبت الفدية. طيب، قالوا هذا اجتهادا، لأنهم يرون أنه قال يعني يرون أنه حلق الرأس لا يحصل، لا يسمى حلق بحلق شعرة واحدة، وإنما يسمى حلق، هذا الأمر اجتهادي، هذا اجتهاد منهم، إن أصابوا فلهم أجران، إن أخطأوا فلهم أجر واحد. يقولون أنه إذا حلق رأسه، إذا حلق شعرة واحدة ما يسمى حلق، وإذا حلق شعرتين لا، يعني أقل الحلق الجمع، والجمع أقله ثلاث. قال المصنف، وهذا طبعا خلاف عن الإمام أحمد، يعني هذا الكلام مو كلام متأخريه، هذا كلام الإمام أحمد، وله رواية ثانية، له رواية أخرى أنه يتصدق بأي شيء بقبضة، ما يشترط أن يطعم مسكين، يعني لا يرون الفدية واجبة إلا فيما إذا بلغت الثلاث. قال المصنف: وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن وثوب أو شم أو دهن الفدية. ما معنى هذا؟ يقول: في تغطية الرأس ولبس المخيط والتطيب في البدن أو في الثوب أو شم الطيب أو دهن، يقول في هذا كله فيه الفدية. ما هي الفدية؟ سبق أن قلناها، مش الفدية، فدية على التخير، هو على التخير وليس على الترتيب، الصيام أو الصدقة أو ذبح الشاة. قال المصنف: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. وإن قتل صيدا مأكولا بريا، قتل الصيد أولا لابد أن نعرف ما هو الصيد الذي يحرم قتله، ما هو الحيوان؟ الحيوان الذي اجتمعت فيه ثلاثة شروط: أن يكون بريا، مأكولا، وحشيا. ما هي الشروط؟ مأكولا، المصنف أشار إلى كونه مأكول، معناه لو قتل الحاج أو المحرم، لو قتل حيوانا لا يؤكل، قتل هرة، هل نقول قتل صيد؟ لا، لأنه لا يؤكل. طيب قال بريا، لو قتل سمك، أخرج سمك، صاد سمك من البحر فقتله وأكله، هل يعتبر، هل نقول فيه الفدية؟ لا، لأنه ليس بري. قال وحشيا، قلنا وحشي هو الحيوان المأكول، البري الوحشي. ما معنى الوحشي؟ الوحشي يعني خلاف الإنسي، ليس من الحيوانات التي تعيش مع الناس في البيوت ويربونها في البيوت الداجنة، مثل الدجاج مثلا أو الإبل أو البقر أو الغنم. فلو قتل المحرم دجاجة أو ذبح شاة أو بقرة أو جملا ما يقال قتل صيد، لكن لو قتل حمامة فهذا صيد، أو قتل غزالا أو قتل ظبيا فهذا الصيد. الوحشي هو غير المستأنس، أما المستأنسات فإنها لا تدخل. قال المصنف وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا، ما معنى أصلا؟ أصلا يقصد يعني وحشيا بأصله، أصله وحشي، بمعنى لو أن الوحشي الحيوان الوحشي استأنس فهل يعتبر صيد بحسب أصله ولا غير صيد بحسب ما انتقل إليه؟ العبرة بالأصل. وكذلك لو أن حيوانا مستأنسا توحش، لو أنه مثلا دجاجة توحشت أصبحت غير مستأنسة، أو جمل مثلا وشذ وأصبح ناد ولا يستطيع أحد يقرب منه، هل نقول هذا صيد لأنه أصبح وحشي؟ العبرة بأصله. قال فعليه جزاؤه، فعليه جزاؤه، ما هو جزاؤه؟ سيأتي جزاؤه، نؤجل الكلام عن الجزاء. قال المصنف والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا. قالوا لا يفسد الحج ولا العمرة إلا الجماع. متى؟ بالنسبة للحج قبل التحلل الأول، وبالنسبة للعمرة قبل الفراغ من سعيها. إذا نفهم حاجة، لو أن رجلا قبل أن يتحلل التحلل الأول، كيف تحلل الأول؟ كلنا يعرف إذا ذهب الحج هناك أعمال يعملها يفك الإحرام، يعني يلبس ملابسه، قبل ذلك يكون لابس ملابس الإحرام. فإذا كان هذا الجماع حصل قبل التحلل الأول فإن النسك يفسد. وفي العمرة قبل فراغ سعي، أحرم بالعمرة طاف سعى، قبل أن ينتهي من السعي جامع، ماذا يحصل؟ يفسد النسك. إذن ليس هناك مفسد للنسك إلا الجماع قبل التحلل الأول في الحج وقبل فراغ السعي في العمرة. قال وفيه، يعني وفي الجماع لحج بدنة، والبدنة ما هي؟ يعني جمل. قال ولعمرة شاة، ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا، يقضيانه سواء كان هذا الحج نفل أو كان حج فريضة. يقول إذن ما الذي ينبني، الآن نريد أن نعدد ما الذي ينبني على الجماع قبل التحلل الأول. ماذا قال المصنف؟ ينبني عليه أربعة أمور. الأمر الأول قال مفسد لنسكهما، يعني فسد النسك، هذا الواحد. الثاني وفيه لحج بدنة، هذا رقم اثنين. طيب وإذا كان عمره ففيها شاه، هذا اثنين، ما زالت اثنين فدية. ويمضيان في فاسده، وهذا الثالث. ويقضيانه بعد ذلك مطلقا، ما معنى مطلقا؟ معناه سواء كان هذا الحج الذي أفسده حج فريضة أو حج نافلة، حتى لو كان حج نافلة يقضيه. كيف يقضيه؟ نفل، نقول الحج يجب إتمامه وأتم الحج والعمرة لله. قال ويقضيانه مطلقا إن كان مكلفين فورا، يقضيانه في السنة الثانية إن كان مكلفين، يعني بالغين عاقلين. قال فورا في السنة الثانية. وإن لم يكونا مكلفين، قال وإلا يعني وإن لم يكونا مكلفين بعد التكليف، يعني لو حصل هذا الجماع قبل التكليف فإنه ينتظر حتى يكلف ثم بعد ذلك يقضي. إذن ما الذي ينبني على الجماع قبل التحلل الأول؟ الفساد، فساد النسك، وجوب البدنة، وجوب المضي في هذا الفاسد يكمل أعمال الحج، والقضاء فيما بعد ذلك. قال المصنف وإلا يعني وإلا يكون مكلفين بعد التكليف وحجة الإسلام فورا. لو كان هذا الفعل صدر من واحد ما هو مكلف فنقول ينتظر حتى يكلف ويحج حجة الإسلام ثم يقضي الحج الذي أفسده سابقا. قال المصنف ولا يفسد النسك بمباشرة. وقلنا قاعدة إن النسك لا يفسد إلا بإيش؟ بالجماع قبل التحلل الأول. قال ولا يفسد النسك بمباشرة، ويجب بها بدنة إن أنزل وإلا شاه. الآن انتقل المصنف من الجماع إلى المباشرة وهي دون الجماع. يقول إذا حصلت مباشرة فإن النسك لا يفسد. طيب ما الذي ينبني على المباشرة؟ يقول إن كانت المباشرة سببت إنزالا، حصل إنزال مع المباشرة، فإن الواجب بدنة، وإن لم يحصل إنزال فإن الواجب شاة. قال المصنف ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني. نحن قلنا الإفساد لا يفسد النسك إلا متى؟ في الحج، جماع قبل التحلل الأول. إذن معنى هذا جماع قبل التحلل الأول، نفهم من هذا شيئا؟ نفهم أمرين، معنى أن الجماع بعد التحلل الأول لا يفسد، ومعنى أنه غير الجماع لا يفسد سواء قبل ولا بعد. قال ولا بوطء يعني ولا يفسد بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، لكن يفسد الإحرام. لكن يفسد الإحرام، يقول النسك ما يفسد، ما الذي يفسد؟ الإحرام يفسد. طيب إيش ينبني عليه؟ كيف يعني يفسد الإحرام؟ قال ينبني على فساد إحرامه، فيحرم من الحل ليطوف للزيارة يعني طواف الإفاضة في إحرام صحيح، ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاة. إذن نعيد، نقولنا إن الوطء قبل التحلل الأول يفسد إيش؟ النسك. طيب بعد التحلل الأول لا يفسد النسك لكن يفسد الإحرام، فيصبح لو أن هذا الذي تحلل التحلل الأول باقي عليه الطواف ما طاف طواف الإفاضة، تحلل الآن الأول باقي عليه طواف الإفاضة وجامع، ما الذي يفسد؟ نسكه أو إحرامه؟ إحرامه. الذي ينبني على هذا أنه نقول له إذا أردت أن تذهب إلى البيت لتطوف ينبغي عليك أن تحرم مرة ثانية وتذهب وتطوف، لأن إحرامك فسد بهذا الجماع. قال المصنف فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاة. وعليه شاة، وكل هذا فيه آثار عن الصحابة رضي الله عنه. قال المصنف وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط، هذا واحد، وتجتنب البرقعة اثنين، والقفازين ثلاثة، وتغطية الوجه وهذا أربعة، فإن غطته بلا عذر فدت. تفدي كيف؟ مثل الرجل إذا لبس، فما هي فديتها؟ معناها مخيرة، إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. إذن المرأة تختلف عن الرجل في أربعة أشياء: لبس المخيط، تلبس المرأة المخيط، والبرقع لا تضع برقع ولا قفازين ولا تغطي وجهها، لكن تغطي وجهها لا تغطي وجهها إن لم يكن هناك رجال، إن وجد الرجال فإنها تغطي وجهها لهذا الأمر، فإذا ذهب الرجال تكشف وجهها لا تغطي وجهها. قال المصنف انتقل إلى باب الفدية، ما هي الفدية؟ قال انتبهوا الآن، موضوع الفدية جزء منه سبق ذكرناه. قال المصنف يخير بفدية حلق واحد وتقليم اثنين للأظافر يعني حلق الرأس أو الشعر وتقليم الظفر، وتغطية رأس ثلاثة، وطيب أربعة. يخير في هذه الأربعة بين إيش؟ قال بين صيام ثلاثة أيام، هذا الخيار الأول، أو إطعام ستة مساكين، هذا الثاني، كيف يطعمهم؟ قال كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير. يقصد مثل إيش يا مشايخ؟ مثل زكاة الفطر. قال أو ذبح شاة، وهذا الخيار الثالث. إذن من ارتكب محظور من المحظورات السابقة اللي قلناها الخمسة الماضية، المصنف ترك واحد، ما هو الذي تركه؟ لبس المخيط، وهو معها ملحق بها. إذن يخير بفدية هذه الخمسة الأولى بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. كيف يطعم ستة مساكين؟ قال كل مسكين يعطيه مد من بر أو نصف صاع من تمر. واضح هذا الكلام يا مشايخ ولا لا؟ طيب، قال كم بقي من الوقت؟ قال وفي جزاء صيد. انتهينا من الخمسة الأولى، سننتقل الآن إلى المحظور السادس. ما هي فديته؟ طيب ايش هو المحظور السادس؟ قتل الصيد. هيا انتبهوا، قتل الصيد، انتبهوا معي الآن قبل ما نقرأ، انتبهوا لما أقول. قتل الصيد فديته تختلف بحسب نوع الصيد. فإن كان الصيد مثليا، ما معنى الصيد مثلي؟ يعني إذا كان هذا الصيد له مثيل، له مثيل فين؟ في بهيمة الأنعام. إذا كان الصيد مثلي يعني له شبه بأحد الحيوانات الثلاثة، ما هي؟ الإبل أو البقر أو الغنم. فإذا كان الصيد يشبه واحد من هذه الثلاثة فنسمي هذا الصيد إيش؟ مثلي. وإذا كان ليس له شبه بأحد هذه الثلاثة فنسمي هذا الصيد إيش؟ غير مثلي. عرفنا التصنيف؟ إذن عندنا صيد مثلي وصيد غير مثلي. طيب كيف نحدد أن هذا له شبه ولا ما له شبه؟ من الذي يقرر هذا الكلام؟ يقرر هذا الكلام أولا الصحابة رضي الله عنهم، ما ورد عنهم من أحكام في بعض الصيد، أنهم قضوا في بعض الصيد وحكموا عليه بأنه مثلي، يعني حكموا في النعامة أنها تشبه الجمل، وحكموا في الضباء والوعول أنها تشبه البقر بعضها، وحكموا في الحمامة أنها تشبه الشاه في طريقة الشرب. إذن ما قضى فيه الصحابة أنه مثلي فهو مثلي، وما لم يقضي فيه الصحابة، ما ورد عن الصحابة شيء، ماذا نفعل؟ قال يحكم به ذوى عدل منكم. إذن نحكم فيه اثنين من ذوي الخبرة والمعرفة فيحكمون على هذا الصيد هل هو مثلي أو غير مثلي. عرفنا طريقة تحديد المثلي من غير المثلي. طيب ما قضت فيه الصحابة فليس لأحد فيه كلام، لا أحد يتكلم بعد ذلك يقول لا هذا مو مثلي، الصحابة قضوا فيه انتهى الموضوع، هم أعرف بالشرع وأعرف باللغة وأعرف بالواقع أكثر ما يعرفه غيرهم. إذن عرفنا المثلي وغير المثلي. طيب ما هو جزاء قتل الصيد المثلي؟ يخير بين ثلاثة أشياء، إما أن يذبح المثل، نتكلم عن مثلي، ودعونا نقول مثلا قتل حمامة، الحمامة صيد ولا ليس الصيد؟ ليش؟ إيش الدليل على هذا؟ توفرت الشروط فيها، برية وحشية مأكولة، إذن هي صيد، قتل حمامة. ما الذي يشبهها؟ الشاه. فإذا من قتل الحمامة قتل صيدا مثليا فهو مخير بين ثلاثة، إما أن يذبح المثل، وإما أن يقوم المثل دراهم فيشتري به طعام ويعطي كل مسكين مدا من بر، يشتري به كمية بر ويطعم كل مسكين مد من بر، أو يشتري به مثلا شعير غير البر فيعطي كل مسكين كم؟ نصف صاع، يعني مدين، أو يصوم عن كل مسكين يوم. عرفنا الآن؟ نكرر، الذي قتل الحمامة، الحمامة ما هو مثيلها؟ الشاه، فهو إما أن يشتري شاه ويذبحها ويوزعها للفقراء، وإما أن يقوم الشاه دراهم، يقول الشاه كم تساوي بالريال، نفرض 500 ريال، 500 ريال كم مد من بر تأتي؟ تجيب كم بر مدا؟ قول افرض 50، يعني مثلا هذا ما هو تحديد، يحتاج إلى الرجوع إلى أسعار السوق وكم تساوي، لكن هب أنها تطعم 50 مسكين، فإذا هو مخير، إما أن يشتري بها برا فيطعم 50 مسكين، أو يصوم عن كل مسكين يوم، يعني يصوم كم؟ 50 يوم. واضح؟ هذا إذا كانت القيمة يعني تساوي إطعام 50 مسكين، هب أن القيمة تساوي إطعام 20 مسكين معناه يصوم 20 يوم. فهمنا القاعدة؟ إذن المثلي ما هو جزاؤه؟ إما ذبح المثل أو تقييم إيش؟ تقييم المثل دراهم فيشتري به طعام أو يصوم عن كل مسكين يوم. طيب غير المثلي النوع الثاني، قيمة الشاه إذا كانت شاه، النوع الثاني غير المثلي ما هو ليس بمثلي، يعني ليس له مثيل في بهيمة الأنعام، فما هو جزاؤه؟ نفس الخيارات، إلا أننا سنحذف منها خيار المثل، ما له مثل. فإذا يبقى عندنا الإطعام أو إيش؟ أو الصيام. طيب نطعم عليه أساس بقيمة إيش؟ كنا في المثل نطعم بقيمة المثل، والآن بقيمة الصيد نفسه. قتل مثلا حيوانا ليس مثليا، فنأخذ هذا الحيوان وننظر كم قيمته في محل إتلافه، في المكان الذي قتله فيه كم يساوي؟ هب أنه مثلا يساوي 100 ريال هذا الحيوان، وال100 ريال تطعم كم مسكين؟ هب أنها تطعم 10 مساكين. فإذا هو بالخيار، إما أن يطعم 10 مساكين أو يصوم 10 أيام. واضح المسألة؟ قال المصنف عليه رحمة الله، ننهي هذه القضية، قال: وفي جزاء صيد بين مثل مثلي، هذا واحد، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما، هذا اثنين، يجزئ في فطرة، فيطعم عن كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين، هذا ثلاثة، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. واضح المسألة؟ قال: وبين إطعام أو صيام في غير المثل، وبين إطعام اكتب عندها واحد، أو صيام اكتب عندها اثنين في غير المثل. إذن في المثل فهو مخير بين أن يذبح المثل أو يشتري الطعام اثنين أو يصوم، وفي غير المثل بين إطعام وبين صيام، إما أن يطعم مساكين بقيمة المثل أو يصوم عن كل مسكين يوم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.